ਸੀਗਾ ਸਗੁਣਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਖਾਲੀ ਆਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਗੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਕਬਲ ਮਾਂ ਤੁਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾ ਮੈਂ ਮੌਤ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين الكلام في الإطلاق كلمة ينبغي يتكلم في عدة نقاط في هذه العلاقة منها كلمة الإطلاق مأخوذة من طرد إن كلنا مع مصدر هو أصل الاشتقاق أن نقول من طارة دار كما حققنا في محله هنا أظن أشفت إلى في مرقات الرسول مبدأ الاشتقاق الحروف مرتبة قبل طلوع الهيئة عليها بل هذا أصل وقال وطارد الذي له معاني متعددة والمعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في المقام هو تتابع بعض الشيء لبعض اطرد النهر يعني مصر ماء يأتي وراء المعي على نفس المسار أو إذا فرس وراء الفرس هذا يعني فلان وراء فلان تتابع هذا معنى هذا معنى واطراد هو باب افتعال من طرد يعني في الواقع كان اعطو تيراد يعني طا تا ثم راء طرد اطراد يعني يفتيل افتعال والطا تا شوية ثقيل في اللغة العربية هذا فأدغم الطا في الطا فصار اطراد مشددا هذا من حيث أمنية جراحية لكلمتين اطراد جينا ومعنى اللغوي هذا أصبح كنا معاني له لغوية متعددة هذا لو تراجعونا كواميس معاني متعددة هذا كلام لأن المعنى المناسب هو تتابع هذا شيء مش شيء هو ما هو المقصود مشكلة في لفظ الاطراد استعمل في العلوم متعددة لو مصطلح في اللغة هو عرفنا معاني متعددة استعمل فيها عملية معاني بيان في معنى وكذلك في المعقول في المنطق تعريف مضطرد ومنعكس هذا يشمل تعريف للجميع مضطرد منعكس قالوا بعض فصلوا عكس منه عودوا إلى بعض منهم قلنا هو مقصود بالعكس عكس النقيض عكس النقيض هكذا قلنا في زمن الجاهلية الثانية أنه مقصود بالعكس عكس معنى عكس النقيض مو عكس لي بعضهم ذكر من جملتين حسب ما أذكر هذا ذاك هندي فيهم من استراف فنون كشف كشف استراف هذا شو اسمه هذا الكتاب لا ما طلع على شو هذا كشف المرأة لا كشف المستراحات هذا على كل حال هذا ذاك وعليك هو استعمل كلمة طرد هناك في المعقول وفي معنى بيان وكذلك في الفقه هذا هي تعادل حيث أفراد في بحث السبق والرماية هناك جاء لفظ الطرد والطراد هذا في الفقه فله مصطلح في الفقه وفي علم المنطق وفي معنى بيان وله مصطلح هنا هي في علم الأصول الذي نحن بصدده فنحن ما هذا ندخل في تلك المصطلحات تعرف في محلها كلامنا فيها اختلفت أنظار العالم رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا هذا فيه تعريف اطراد المبهوت عن أنه علامة أنه دليل ما هو مقصود بالاطراد ما هو ماذا يعني اطراد ماذا يعني اختلفت العلماء واختلفت تعليقها منهم شيخ ضياء الدين العراقي رضوان الله تعالى عليه كنا مرارا انه ها قبل ان ندخل نبت الملاحظه مالتنا تبقى قائمه أنه الاضطرار لا تقال أنها علامة بل إصلاح أن يقال له الدليل والبرهان، لأن المطلوب مطلوب تصديقي وليس مطلوب تصوري، فلا معنى أن يقال أنه علامة بل يقال أنه دليل وبرهان. فالشيخ زياد العاقين قلنا هو لم يتعرض بقلمه الشريف في مقالات الأصول لبحث علائم الحقيقة والمجاز، ولكن بحث هو في بحثه الشريف وقرر منه تلامذته منهم صاحب نهاية الأفكار ما ننسب إليه من هذا الكتاب وهو نهاية الأفكار. قال إذا استعمل اللفظ في معنى متكرران بدون قرينة فهو دليل على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، ثم يستطرد يكون في الواقع هنا دين الدليل هو التبادل، يعني إن فهمنا اللفظ معنى من حق اللفظ وهذا معنى هم التبادل، فعلى هذا يقول بطلنا اضطراب علامة على العلامة طريق هنا إلى الطريق، كما قلت طريق يعني يؤمن أنه مو علامة طريق هنا إلى طريق على الأحلام. هذا في الواقع هو أنكر كونه علامة، كلامنا فرد عدد إضافي للعلامة وتبادر وساعة الصال وكان فرغا منه نسوي عدد ثلاثة وبطل. قال لا هذا طريق إلى الأول. هذا وجاء في كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه احتمالين أو تفسيرين للاضطراد، وإن كان هو قد رفض كليهما أن يكون الاضطراد بأي من المعنيين علامة على حقيقة رب استار رفضه هذا على قاعدته على رأيه شيء ما نشوف كلام فعلا تهديد محل البعث، ما مقصود من الاضطراد يقول أذكر احتمالين كلهم الاحتمال أول كثرة استعمال اللفظ في معنى معين هذا بدون قرين هذا هو المقصود، هذا أحد الاحتمال. احتمال ثاني استعمال اللفظ في موارد متعددة بلحاظ حسية واحدة معقودة في المستعمل فيه، ونستفهم من ذلك أن هذا اللفظ حقيقة في كل مورد توجد فيها هذه الحسية، كلفت الأسد إنسان يستعمل حيث ما توجد الشجاعة، فإذا فرضنا أنه بدون قرينة فيسقط ذلك لفظ الأسد موضوعا للشجاعة. هذا التفسير ثاني نكره السيد العظام من أحد مشايخه حسب ما أتخيل هو تعبير موجود يعني تعبير يعبر به دائما عن شيخ محمود حسين الأصفهاني هذا العبقري الأوحدي رضوان الله تعالى. هذا صارتنا ثلاث تعريفات. تعريف الرابع الذي تبناه حسب ما نقل في تهذيب الحسين السيد الخميني رضوان الله تعالى قال هذا وهو أن يكون اللفظ يستعمل في أفراد ماهية، وإذا رأينا أنه يستعمل في هذه الأفراد التي هي تندرج تحت ماهية واحدة حيث من قرينة نستفيد من ذلك أن اللفظ موضوعا للماهية المشتركة بين هذه المصنفات. هذا الاحتمال الرابع. ربما بعد بكرة نذكر بعض الاحتمالات الأخرى أيضا، لكن حاجت عندي مرتي وذكرت مطلبه الله أذكر المطلب الأول لا من هذه المعاني المطروحة في كلمات القوم كلمات الأجلاء على بساط البحث نختار ذلك التعريف الذي له علاقة بالمدعى، والمدعى هو إثبات أن اللفظ موصوف بالوصف الحقيقة أو موصوفا بوصف البشر. أي تعريف من هذه التعريفات هذا يحاول إيصالنا إلى أحد هذين الأمرين مباشرة أو بذميمة مقدمة أخرى، كما نحن ضممنا مقدمة في مسألة صحة الحمل وهو وحدة الموضوع، وحدة الوجود مع وحدة المعية، ووحدة المعية مع وحدة الوجود. فهنا فنأخذ من بين هذه المعاني، من بين هذه التفاصيل ذلك التفسير. إن لم نجد أي تفسير له علاقة بما قلنا هذا نلغي ناتي بتعريفه من عندنا إن تمكننا، وإن لم نتمكن نقول من التين هذا على طبق الأصل، مثل ما كان أحد أساتذتنا نقول واحد إذا يقول الشيخنا ما في سيدنا ما فهم، قال على طبق الأصل، على أصل في الإنسان لا يكون يفهم شيئا وهو أخرجكم من متون أمهاتكم لا تعلم شيئا، ونكون نحن باقين على تلك الطبيعة الساذجة خالية من كل بكور منفتي. هذا نرد علم إلى علم. هذه نقطة، نقطة مهمة أخرى أنه محل البحث، حيث أهردنا أمرين إخوتي على جلة، أهدهما ولا والآخر على الاستعمال، لأنه قلنا على الحقيقة هو لبس المستعمل فيما هو بيضا، فأصل الوضع لابد أن يكون محرزا في الجملة، لكن ما ندري ما هو الموضوع، لكن أصل اللبس موضوع، وكذلك نحرز استعمال اللبس هذا فيما وضع له، لكن ما هو المعنى الذي وضع له واستعمل فيها هذا مجهول بالنسبة إلينا. فإنه محل البحث، موضوع البحث، هذا مناط البحث، حيث أهرز الوضع وأهرز الاستعمال، فتتخذ وضع أو الاستعمال جزءا من دليل الحقيقة، هذا بالله عليك هذا من غرائب الزمان وعجائب المخلوقات. هذا ينبغي نلتفت إلى هذه النقطة، وللكلام البقية متابعة في خدمة الإخوة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.